بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض الأحكام التي تتعلق بالمعازف وباللهو، ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك، وإباحة شيء واحد وهو الضرب بالدف. والضرب بالدف يكون إما في الأفراح وإما يكون في العيدين، ده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نكمل الكلام اللي بدينا فيه في المرة السابقة بزيادة للتنبيه على بعض الأشياء، منها حديث ضعيف رواه الإمام أبو داود من حديث أبي وائل قال أنه سمع عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. حديث إسناده فيه مجهول من في إسناد الحديث عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلاعبون يغنون، فحل أبو وائل حبوة وقال سمعت عبد الله يقول، عبد الله يقصد ابن مسعود رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. الراجح أن هذا من قول ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن جاء عن ابن مسعود كما يقول ابن القيم وأنقل عنه الكلام في عون المعبود يقول قال ابن القيم أما تسميته منبت النفاق فثبت عن ابن مسعود أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء كأن المقصد منه الإنسان يتلهى به يبقى على طول، وأما إذا كان في أمر العيد في أمر العرس فالراجح أنه لا مانع من ذلك، أن الصغار أو حتى الكبار لو أنه على غير المعتاد الأشعادة يعتادونها، ولكن فعلوا ذلك فالراجح أنه لا يحوم. وهنا كلام في من اتخذ الغناء لهوا ولعبا وعلى طول مروش بالغناء. طبعا كلامنا هنا في غناء لغير موسيقى، الموسيقى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع فيها، لكن غناء من غير موسيقى أحيانا فعله الإنسان يروح عن نفسه في سفره في عيد أو كذا، الراجح أنه من المباح وليس من المحرم. أما أن تصير عادة ينقلب الأمر حيث أن يبقى ده صاحب فرقة غنى يغني على طول في الأفراح ويغني يبقى هو شغلته على طول الغناء، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطر. الإنسان يكون يستبدل القرآن بالأغاني يبقى هي العادة والمهنة التي يكون عليها. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. اللي حيقال في الشعر حيقال في الغناء، الشعر الغناء هو شعر، ولكن يقول الإنسان بشيء من التمطيط في صوته من ترنم وحسن الصوت فيه. فما يقال في الشعر أنه إذا اتخذه الإنسان صار مهنة له، كل الكلام بتاعه على أمر الشعر ويشغل نفسه به لغير خدمة دين الله عز وجل. الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان فيه التشبيه وما كان فيه الغزل وفيه ذكر النساء وذكر القلود والخلود وذكر غيرها من الأشياء التي تثير الفتن والشهوات يبقى حرام، يبقى حرام إذا كان على هذا الشيء. فإذا كان كلاما فيه الحكم وغير ذلك يبقى مباح، ولكن أن ينشغل الإنسان به مروشا لأنه يحفظ الشعر ويتكلم بالشعر ويقطع الشعر ويجيب أوزان الشعر وكذا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يبيه خير له من أن يمتلئ شعره، خير له من أن يمتلئ شعره. يبقى الإنسان اللي بيضيع وقته يفضل يحفظ في أشعار تارك الكتاب وتارك السنة مرهوش غير هذا الشيء ظن هذا الشيء حسن له، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يريه بمعنى يهلك، وأصلها زي يقول يهري يعني يهري غاية ما يهري هذا القيح الذي في جوفه خير له من أن يمتلئ شعره على ما ذكرنا، على ما ذكرنا. وأما إذا كان شعرا يدافع به عن دين الله عز وجل، شعرا يحفظ به متونا في الفقه في العقيدة في خدمة دين الله عز وجل، فالراجح أنه مباح. فالشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مثل ذلك. يبقى الغناء سيقال فيه ذلك، ما إذا كان إنسان يتغنى بمعنى يروح عن نفسه أحيانا بكلام جميل يقوله بصوت حسن لا مانع، أما أن تكون عادة الإنسان الليل والنهار على ذلك هذا الذي يتكلم عنه هنا ابن مسعود ويقول الغناء يبت النفاق في القلب. الحديث يقول ابن القيم هذا أذل دليل على فقه الصحابة في أحوال القلوب أدوائها وأدويتها وأنهم أطباء القلوب. يعني يجيبها من ناحية أخرى من غير يعني الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن القيم اعلم أن للغناء خواص، فمنها أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب. إذا كان يتغنى بالتشبيه والغزل وذكر النساء وهذه أكثر أغاني الناس الآن هذا، فابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذا ينبت النفاق. القرآن يدعو الإنسان إلى العفة، وهذا يدعو إلى الحب ويدعو إلى الغزل ويدعو إلى التشبيه بالنساء وغير ذلك، هنا لا يجتمع أبدا هذا مع ذلك. إذا كان عادة الإنسان إنه قاعد يغني على طول يتكلم عن الحب وعن السهر وعن الويل والليل وغير ذلك، هذا يؤذي نفسه ويهلك نفسه بذلك. فقال لنا هنا إن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضاد، فالقرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغي، والغناء ضد ذلك. أي أغنية من الأغاني هتلاقي فيها ضد هذا الشيء، الغناء يأمر بضد ذلك ويحسن ويهيد الشهوات أو النفوس إلى الشهوات وإلى الغي. يقول الشوكاني في نيل الأوطار قد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها. يعني عايز يقول العلماء اختلفوا هل الغناء مع آلة من الآلات زي الدف وغيره من الآلات هذا حرام ولا من المباح، طيب من غير الآلات هذا حرام ولا مباح. فيقول ذهب الجمهور إلى التحريم، ذهب الجمهور إلى التحريم، وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص أنه رخصة في السماع ولو مع العود واليراح، ولو مع العود واليراح، العود معروف الآلة الوترية يضرب بها، اليراح زمارة صفارة يضرب بها، فيقصد الناي والعود. ذكر كلاما طويلا وقال في آخر كلامه بعدما ذكر الأحاديث المانعة والكلام عليها وما جاء عن البعض في إباحته، قال إذا تقرر جميع ما حررناه من حرر الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه. يعني إذا تنازعوا في أن الغناء من غير موسيقى ولا شيء إذا خرج عن دائرة الحرام بيقول لك هيدخل في دائرة الاشتباه أنه شبهة، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح وفيه ومن تركها الشبهات يعني فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخلود والجمال والدلال والهدل والوصال، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف، نسأل الله السداد والسلام. يعني في البحث بتاعه بعد في نهايته قال يعني بغض النظر عن إن في أحاديث أو ما فيش أحاديث، الأمر إذا كان مشتملا على ذلك في الغناء إن يلهي الإنسان عن ذكر الله عز وجل مشتمل على ذكر الأشياء اللي فيها الغزل وذكر النساء ومحاسن النساء فهذا من باب التحريم، وأن يلهي الإنسان ويقعه في الحرام. نرجع لكلام ابن القيم في غسل اللهفان، يقول تسمية الغناء بالصوت الأحمق والصوت الفارغ هي تسمية الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له طرق بطرقه يصح طرق وشواهد هذا الحديث، ومهم نعرف هذا الحديث. رواه الترمذي من حديث ابن أبي ليلى، أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ، ولكن توبع جاءت شواهد أخرى تشهد لما رواه هذا عن عطاء بن أبي رباح يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يدور بنفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه وقد وصل لسن السنتين ذهب إليه صلى الله عليه وسلم يعوده، وده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ابتلاه في حياته كلها لغاية قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر يسيرة كان البلاء عليه لغاية وفاته صلى الله عليه وسلم شدد عليه في الوفاة عليه الصلاة والسلام. فهذا ابنه الصغير اللي رزق به بعد ايه في اخر عمره صلى الله عليه وسلم وبلغ السنتين من عمره والان يموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى صلى الله عليه وسلم. فانكر عليه عبد الرحمن بن عوف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اولم تكن نهيت عن البكاء، يعني انت نهيتنا عن البكاء وانت بتبكي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال لا لا ما نهيتش عن البكاء، ومن يملك البكاء؟ البكاء تسيل الدمع، لا لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ولكن نهيته عن صوتين احمقين فاجرين، ينهي صلى الله عليه وسلم عن صوتين احمقين فاجرين. قال صوت عند مصيبة، بدل ما قبلها يعني عن صوتين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. ده لفظ الترمذي، ده لفظ الترمذي. الحديث جاء في رواية عند الطيالسي وابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة وعند الحاكم وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه بالإسناد نفسه. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. فوصف الصوتين بالحماقة، والصوت مش هو الأحمق، الأحمق صاحبه يعني قليل العقل ضعيف الرأي لا يفهم مصلحته من غيرها، فهذا الأحمق الذي يفعل ذلك. أحمق فاجر، فاجر فجر فجر مهتمش مهموش ان هذا حرام ولا هذا كذا، فعل كما تفجر النساء حين الوفاة يتوفى او يتوفى انسان، المرأة تقول لها حرام مش حرام، تصوت وتلطم وتعمل كل شيء، وبعد ذلك لما يعدي ايام وشهور تقول يا اذا يا ريتني ما عملت هذا الشيء. فهنا في وقت ما فعلت هذا الفجور، الفجور فجر الانسان جاوز حده وخرج عن طوره. هنا هذا الفعل فعل كاذب، فعل كاذب. الدموع التي تسيل من العين لا شيء فيها، لا شيء فيها، والإنسان معذور، لكن رفع الصوت والاعتراض على القضاء والقدر والصوات والنواح هذا من الكذب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فرور وأنه حماقة. يقولنا صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. عند نغمة، قال النغم والنغم، كأن النغم إما جنس الجمع أو الجمع للنغم النغم. عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، في يعني كثير من يذكرونها يكتبونها عند نعمة، عند نعمة، لكن الرواية نغمة، نغمة بمعنى تحسين صوت بشيء، تنديد صوت بشيء. فبهنا عند ما الإنسان يحسن صوته في وقت اللهو وحضور مزامير الشيطان من المعازف ونحوها. وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، ما هذا عند الفرح الإنسان يلهو ويلعب ويرقص ويطبل ويزمر بآلات الموسيقى، هذا صوت أحمق فاجر. الآخر قال صلى الله عليه وسلم وصوت عند مصيبة، وهو يعني خمش الوجوه وشق جيوب ورنة شيطان، خمش وجوه تعور نفسها أو الإنسان يجرح وجهه بسبب المصيبة التي نزلت فيه من فعل الضوافر أو الأظفار في وجهه، وكذلك شق الجيوب، شق الجيوب جيوب القميص يلبسه الإنسان من جيب القميص يشقه من شدة المصيبة في زعمه، ورنة شيطان النواح ورفع الصوت بالبكاء. قال صلى الله عليه وسلم عن بكائه على ابنه إبراهيم قال إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. قال يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتية وأن الخوان لتلحق أولانا لحزننا عليك حزنا أشد من هذا. يقول إن المصبرنا على ذلك أننا كلنا ميتون، كأنه يقول لنا ذلك إن أمر إن أنت لما بتنزل المصيبة بتزعل وتحزن حزنا شديدا أنا أقدر على ذلك ولكن لا أفعل لأن الله يمنع ذلك، كأنه يقول صبر نفسك كما صبرت أنا نفسي. إن هنا الإنسان أنت ما تزعمش أنت عندك إحساس وعندك رحمة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلنا عندنا هذه الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم الناس صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن مع ذلك عليك أنه يبين يسوع علم الناس أني أنا أقدر أن أبكي أكثر من هذا ولكن لا أفعل طاعة لله وخوفا من الله. قال وإن بك لمحزونون, إن بك لمحزون يعني حزانة على ما على موتك, تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب, ولا نقول ما يسخط الرب. الحديث ذكر الشيخ الألباني وذكر الشواهد بتاعته وحسنه في سلسلة أصاير. ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي هذا نقل عن القرطبي يقول ذكر في خطبة كتابه بتحريم السماء, والناقل لهذا كله في النهاية هو أبو الطيب العظيم الحق أبادي في عون المعبود, يقول أما مالك ده في تحريم السماع, سماع الموسيقى وسماع الغناء. لاحظ لما ذكر الشوكاني قال وأهل المدينة على إباحة الغناء, أهل المدينة كأنه يزعم أن مالك فيه, أن مالكا فيه. فهنا احتجنا أن احنا نذكر كلام حد من المالكية يقولون هل فعلا المالك يقول ذلك ولا لا يقول ذلك. يقول ذكر أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع قال أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه, وقال إذا اشترى دارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب, فاعتبر هذا عيبا من العيوب. لو اشترى أما وجدها بتغني هتفسد عليه بيته, له أن يردها بهذا العيب. وسئل عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء, يعني البعض من أهل المدينة أو كثيرون من أهل المدينة كما يفعلون ذلك, فقال مالك يقولون ما عندكم في المدينة يفعلوا هذا الشيء ويرخصون فيه في المدينة, قال إنما يفعلوا عندنا الفساق مش العلماء, ما ليش يرخص العلماء. لذلك كان نقي الشوكاني رحمه الله يحتاج لشيء من الزيادة يعني أي ذكرناه هنا من كلام الإمام أبي بكر الطرطوشي. هذا قول مالك يفعلوا عندنا في المدينة في الصلاة. الإمام أبو حنيفة ينقل عنه الطرطوشي وعما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء, يكره قد تظن أنه مكروه, قال ويجعله من الذنوب. ويجعله أبو حنيفة يكره كأن الكراهة كراهة التحريم, وكانوا يتوضعون أحيانا فيقول على الشيء المحرم هذا مكروه, يقصد كراهة تحريمه. قال وكذلك مذهب أهل الكوفة, أهل الكوفة سفيان الثوري وحماد وإبراهيم الشعبي وغيرهم, ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة أيضا في المنع منهم, وأبو حنيفة أشد الأئمة قولا فيه, ومذهبه أغلظ المذاهب, وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها, المزمار والدف هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لا نقول بتحريم الدف, الدف كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف وسكت في الفرح, وهو صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في الأعراس, يبقى على ذلك الدف لا يحرم. يقول حتى الضرب بالقضيب, وأيضا الضرب بالقضيب وأنه معصية, ضرب القضيب معنى عصاية يدق بها على الأرض يعملها على هيئة النغمات, أو يدق بالحصى بالعصاية على خشبة على ترابيزة على شيء يدق بعصا عليها. قال حتى الضرب بالقضيب وأنه معصية يوجب الفسق وترد الشهادة, بل قالوا التلذذ به كفر. هذه مبالغة غير مقبولة, هذا الكلام غير مقبول, لكن قالوا الأحناف في ذلك, إلا أخذوا كلام ابن حزم بالإباحة. تقول عندك الأحناف يقولوا بالتكفير من يتلذذ بذلك, كفروا كل اللي يسمعوا الموسيقى واحضروا الأدلسة. يبقى هنا هذا القول وصار قول ابن حزم اللي قال بالإباحة مطلقا, وطبعا ابن حزم كان شخص الأغاني التي فيها الفدور وفيها الفسق وفيها ما يقصدش هذا شيء, يقصد إني سماع المعازف حلال ولا حرام, فهو ضعف الحديث في البخاري بناء على ذلك قال حلال, لكن الحديث ذكرنا في المرة السابقة وذكرنا الأسانيد بتاعته, فعلى ذلك صح الحديث. لو ابن حزم عايش وبلغه هذا لعمل بهذا الحديث كعادته رحمه الله. يقولون الأحناف ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره, يجب عليه أن يجتهد ألا يسمع، لا يسمع الموسيقى ولا الغناء إذا كان في جواره. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: في دار يسمع فيها صوت المعازف والملاهي. فتوى القاضي أبو يوسف يقول: ادخل فيها بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، لو لم يجوز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قل: انكر المنكر وادخل البيت وامنع ذلك. ولا نقول بذلك، لا نقول بذلك، وإلا يتقلب الدنيا ويتعارك الناس مع بعض ويدخلوا كلهم السجن، واللي هيدخل فيهم اللي بينكر المنكر. لا، لا تفأنكر بالقول فقط، إن علم الناس، وخاصة إن المفتين الآن يفتون الناس بجواز، هتنكر ازاي بقى بيدك او كده؟ يبقى غايته ان تعلم الناس ما يقال في هذه المسائل، انه العلماء قالوا كده. فهذا ابو حنيفة وهذا صاحب ابي حنيفة يقول ذلك. الامام الشافعي قال في كتاب القضاء: ان الغناء له المكروه يشبه الباطل. مكروه ومعروف الشافعي كان يتحرر من قول حرام، فكان يقول مكروه، واصحابه يقولوا كراهة التحريمية. فهما نحتاج الأصحاب هيقولوا لنا إيه في هذا الشيء. يقول: صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حله. اللي بينسب للإمام الشافعي أن يقول إنه حلال، أنكروا عليه ذلك، وأنكروا على من نسب إليه حله. كالقاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ. قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه الشيرازي يعني: ولا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافا، ولم يذكر فيه خلافا. هذا من أعلم ناس مذهب الشافعي، الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب التنبيه، وله كتاب مهذب شرح الإمام النووي في المجموع. قال عبد الله: وسمعت أبي يقول، سمعت عبد الله بن أحمد يقول، سمعت أبي إمام أحمد يقول: سمعت القطان يقول: لو أن، اسمع هذا الكلام مهم جدا نعرفه المسلمون، يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبي، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقا، لكان فاسقا. ها، شوف بقى اللي يفتي للناس ويقول للناس إذا اختلف العلماء في مسألة، خذ بالجواز، خذ بالجواز، ولما يسأل يقال له يعني اللي خالف يكون جمع ما يقول، ولو واحد، ولو واحد أفتى بشيء. خذ هذه كلام الإمام أحمد رحمه الله ينقل عن يحيى القطان يقول: سمعت القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبي، أهل الكوفة اللي يقولون الخمر المحرم من الخمس أشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك فلا يكون محرما إلا إذا بلغ أن يشتد وصار يقينا أنه محرم فيه. فيقول: لو أن الناس أخذوا قالوا حنعمل بأهل الكوفة في النبي، يبقى يشربون النبيز إلا أباحه أهل الكوفة. طيب، وأهل المدينة في السماع، لاحظ الإمام مالك قال إنما فعلوا عندنا الفساق في المدينة، فلو أن إنسانا ترخص وقال له الآل وقالوا بالجواز وأخذ بذلك، وأهل مكة في المتعة يعني في نكاح المتعة ففعل كفاعل الأشياء، قال: لكان فاسقا، لكان فاسقا. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. ده عشان تعرف ان هذا قول محدث، اذا اختلف العلماء شيء خذ بالجواز، هذا قول محدث، وهذا رد هؤلاء عليه انه لا يجوز مثل ذلك. لا يجوز لاحد ان يتلعب في الدين وياخذ باي قول، ده فلان قال وفلان قال، طب القول اللي يناسبني ايه؟ اخذ القول الفلاني، القول الجواز. اذا اختلفوا في مسائل الربا اخذ بالجواز، في مسائل الخمر بيع الخمر اخذ بالجواز، في مسائل كذا في مسائل كذا، اجتمع فيه الشر كله وخرج عن أمر الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يشتري له الحديث، فإذا ذكر بالقرآن لا يسد ودانه عن القرآن ويسمع له الحديث. إيه له الحديث؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر الله حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. وآلات الطرب، فأدخل ذلك تحت قوله سبحانه من يشتري له الحديث. قال أخرج ابن جرير الطبري من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية، ومن الناس من يشتري له الحديث، فقال عبد الله بن مسعود الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات. ابن مسعود يقول يشتري له الحديث الغنى، يعني كأنه المعاوضة يدفع ثمن الغنى ترك القرآن، يترك القرآن فيشتري هذا له الشرط، يشتري يدفع فلوس، وكان البيع والشراء معاوضة يدفع هذا وصف هذا، فكأنه دفع أنه ترك القرآن لسماع هذا الشيء. يقول وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومداهن ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بديل، هؤلاء قالوا في تفسيرها بهذا الشيء أنه لهو الحديث الغناء والمعازف. يقول قرطبي وأنقل عن الطرطوشي باقي الكلام اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، يقول سئل عن قوم يجتمعون في مكان فيقرؤون من القرآن ثم ينشد لهم الشعر فيرقصون ويضطربون ثم يضرب لهم بعد ذلك بالدفل والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم حرام؟ يقصد صوفية مجموعة يعودون يطبلوا ويزمروا ويغنوا ويتواجدون على هذه الغنائم في مدح رسول صلى الله عليه وسلم الغناء بأي شيء. فيسأل أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في ذلك، فقال مذهب الصوفية أن هذه، يقول الصوفية الحق يعني منهم اللي هو منهم هذا المتكلم، يقول ليس هذا مذهبا للصوفية، ليس هذا مذهب، يقصد الصوفية يعني الزهاد الذين يتبعون الكتاب ويتبعون السنة، لا يضر أن يسمي نفسه الصوفي بهذا المعنى، أنه متبع الكتاب والسنة وأنه الفقير وأنه الزاهد في الدنيا. أما أن الصوفية بمعنى الشرك وعبادة القبور واللعب والرأس على الموسيقى بدعوى أن هذا مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الطرطوشي قال وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، الرأس مش الصوفية أول من أحدثه، أول من أحدثه أصحاب العجل، عباد العجل، عبد العجل، ذهب موسى للقاء ربه سبحانه وتبارك وتعالى لتلقي التوراة، وإذا بهم يعبدون يصنعون العجل من، فيصنع لهم السامري من حلي أخذوها من قوم فرعون ثم يعبدونه من دون الله. يقول أول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذوا العجل، فهذه الحالة هي عبادة العجل، عبادة العجل يعني تشبه بهؤلاء. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جلوسهم كأنما على رؤوسهم الطير مع الوقار والسكينة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهذا إنصاص للقرآن العظيم. قال فينبغي لولاة الأمر وفقهاء الإسلام أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. قال وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى رحمهم الله أجمعين. إذا هذا الكلام الذي يذكره يقول هذا مذهب هؤلاء الأئمة الأربعة يقولون بهذا الشيء. يقول ابن قدامة في المغني فصل في الملاهي، فصلة الملاهي يعني الغناء والموسيقى وآلات الطرب. قال هي على ثلاثة أضرب، الملاهي ما ينهي الإنسان، يقول على ثلاثة أضرب، محرم وهذا الضرب الأول، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها. ضرب الأوتار يعني العود والآلات الوترية، والنايات يعني من ذلك النايات الناي يعني، والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته، من أدام استماعها ردت شهادته، يعني يقصد قد يكون الإنسان سمع شيئا لكن الذي يستمع ينصته ويجلس لها ويديم ذلك ردت شهادته، انه امر رد شهادة كل من يسمع هذا صعب جدا هذا تغد شهادة مين، لا يقصد هنا من تخصص في ذلك ادام استماع هذا الشيء. قال روى نافع قال سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال قلت لا. قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مكان وراعي في مكان الراعي في الصحراء والله لو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أسكت ولكن قد يكون في مكان بعيد جدا والصوت في الصحراء يتردد فيصل فمكان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعه في أذنه صلى الله عليه وسلم عليه. وقال لابن عمر رضي الله عنه أتسمع؟ لغاية ما قال له لا أسمع انصرف. وقال ابن عمر رضي الله عنه أنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الذي صنعته له. الأثر صححه الشيخ الألباني. وقد احتج قوم بهذا الخبر على إباحة المزمار. ده كلام ابن قدامة يقول البعض يحتجون على انه فيش مانع من المزمار. قالوا ليه؟ قالوا لانه لو كان حراما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبطل هذا الشيء. هذا خطأ، هذا خطأ مع الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع. فرضنا ان هذا يدل على ذلك طبعا ليس صريحا في هذا الشيء. لو كان مباحا ما كانش حط صلاة في الاذن، ليه يضع صلاة في الاذن صلى الله عليه وسلم وهذا السماع مباح؟ بفرض انه كان في هذا الحديث يدل على ذلك احاديث المنع اقوى. يبقى على ذلك ما جاء في احاديث المنع يقضى بها على الاباحه. فيقول هذا كان في الاول وبعد ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر. كيف هذا قابل للتاويل؟ ان الراعي بعيد ليه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه يقول له هل تسمع؟ طب ما يقول له الراعي نفسه يقول له اقف ما تعملش لغايه ما نعدي ويبقى اعمل بعد ما نمشي. ما قالش هذا الشيء صلى الله عليه وسلم. دل على ان الراعي كان بعيدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل اليه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما كان منه الا انصرف. مش هيشغل نفسه يدور عليه فين في الصحراء هذا الراعي، انما قال لابن عمر اتسمع؟ لغايه ما قال له ما اسمعش خلاص ما فيش راح الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازال اصبعه عن اذنيه عليه الصلاه والسلام. يقول ابن قدامه اباح قوم او استدلوا بهذا الخبر على اباحه المزمار وقالوا لو كان حراما لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر من سماعه ومنع ابن عمر نافعا من استماعه ولا انكر على الزامر بها. قال قلنا اما الاول فلا صح لان المحرم استماعها دون سماعها. استماعها المحرم استماع فرق بين استمع وسمع. سمع انت ماشي عرض مر بك شيء سمعته لكن السمع لا سينصت اليه. يبقى فرق بين السماع والاستماع. الاستماع القصد والتعمد بقصد نحو هذا الشيء يسمع، لكن اللي في الحديث انه ماشي في الصحراء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين السماع والاستماع. يقول لهذا فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع والمستمع. قياس جميل. يقول الفقهاء يفرقون بين السامع والمستمع في ايه؟ لو انك ماشي في المسجد مجموعة قاعدين بيقروا القرآن انت مش قاعد معهم وان قرأوا آية فيها سجدة فسجدوا لك ان تسجد معهم لك ولك ان لا تفعل لك لان مش قاعد اصلا معهم للقراءة ولا لسه انت ماشي فسمعت وانت ماشي بخلاف المجموعة الا قاعدة تقرأ وبعد ذلك يتأكد في حقهم ان يسجدوا اذا سجد القارئ يتأكد في حقهم ان يسجدوا. يقول ولهذا فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع والمستمع ولم يجب على من سمع شيئا محرما سد أذنيه. لم يجب على من سمع شيئا محرما سد أذنيه. وقال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أعرضوا وما قالش سدوا أذنه. ما قالش سدوا أذنه إنما قال أعرض تعرض عن اللغو وهذا يكفي. ودي رحمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان الأمر إنه كل ما تسمع تسد أذنيك يبقى تقعد يوم بحاله حاطط صبعك في ودانك وحاطط قطنه في ودانك مش هتشتغل. فلذلك رحمة ربنا في الشريعة إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ولم يقل ابن عمر افعل. لو قال ابن عمر افعل لكان واجبا عليه واجب عليه واجب علينا. إنما لم يقل فعل فقط. فكان الفعل منه بيان ما يسمع في هذه الحالة أنه يستحب ذلك ولا يجب ولا يجب لعدم وجود أمر منه صلى الله عليه وسلم. قال والمستمع هو الذي يقصد السماع ولم يوجد هذا ابن عمر وإنما وجد منه السماع وليس قصد الاستماع. قال وأما الإنكار فلعله كان في أول الهجرة حين لم يكن الإنكار واجبا. هذا لعله ولعله كان بعيدا. هذا لو كان قريبا كان قال له اقف شوية على من عد ما قالش هذا الشيء دل على أنه كان هذا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإن قيل فهذا الخبر ضعيف فإن أبا داود رواه وقال هو حديث منكر. قال قلنا رواه الخلال بإسناده من طريقين أبو داود رواه من طريق، قال والخلال رواه من طريقين، ولذلك صحح حديث الشيخ الألباني. يبقى الضرب الأول، الضرب النوع الأول يعني من الملاهي الممنوع منها هي آلات المعازف كلها إلا الدف. قال وضرب المباح وهو الدف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، يبقى يجوز الضرب على الدف في الأفراح. يقول وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح، يعني إذا كان في الأفراح فهو جائز، إذا كان في غيرها فهو مكروه، لأنه يروى عن عمر أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإن كان في وليمة سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدرة، الدرة العصا اللي يضرب بها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقول إنه إذا كان سمع صوت الدف بعث فنظر، فإذا كان في وليمة، وليمة يبقى نكاح زواج، فكان يسكت، إذا كان في غيرها عمد بالدرة رحمه الله. يقول ابن قدامة ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان انه مش حرام في غير العيدين في غير الافراح مش حرام ولكن يكره. الدليل يقول ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان رجعت من سفرك سالما ان اضرب على رأسك بالدف، ان اضرب يعني امامك اسمعك، يعني هذه الكلمه يقصد بهذا المعنى، كان احنا في لغتنا لا نفهم هذا المعنى، لما اللغه العربيه تقول هذا الشيء فاحنا نفهم ان اضرب على راس انسان اضرب على راسه، نفهم هذا الشيء في لغتنا العاميه، لكن هنا هذه لغه عربيه تقصد اضرب امامك بالدف فتسمعني اسم صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك أوفي بنذرك. الحديث مختصر وحديث صحيح، أو قال الألباني حديث حسن صحيح، إنما فيه قال إن كنت نذرت ففعلي وإلا فلا، إذا كان في نذر في الأمر يبقى هنا هذا الفعل مكروه، مكروه ما تفعلناش حاجة مكروهة، لكن أنت نذرت صار واجبا عليك بنذرك، يبقى افعلي الشيء الذي نذرتيه مع تعارض المكروه مع الواجب خلاص افعل الواجب فيه. فقال لها إن كنت نذرت فأوفي بنذري وإن لم تنذري فلا. فالمرأة قالت مهما نذرت، فدقت أمام النبي صلى الله عليه وسلم على دفية. عرفنا أن الدف اللي هو الطار اللي ما فيهوش صداق، ما فيهوش صداق، ما فيهوش شفشيك فيه، وهذا الدف. يقول ابن قدامة لو كان مكروها لم يأمرها به وإن كان منذورا، وهذا فيه نظر، إنه لو كان مكروها لم يأمرها به طب هتعمل إيه المرأة في النذر بتاعها؟ لا كفري عن يمينك لأنه أصعب، والوقت وقت فرح، إنه فرحان صلى الله عليه وسلم بالانتصار، والمرأة بتقول له زرع أو برجوع سالما، رجعت من قتالك من جهادك رجعت سالما أضرب بالدف أمامك صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه جعلها تفعل هذا الشيء، فلم يأمرها بالمكروه وإنما تعارض المكروه مع الواجب الذي عليها فأمرها بالوفاء بالواجب الذي عليه. روت الربيع بنت معوز وده في الصحيحين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بني بي، صبيحة بني بي في الصباح بعد في ليلة الدخلة، فجعلت جويات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من أبائي وبدن، يعني اللي كان بيضرب مش نساء في البيت ولكن جويريات، يبقى صغيرات طفلات صغيرات جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من أبائي وبدن، يبقى كان الغناء اللي بيغنيه الجواري كان غناء في ندب من قتل في يوم بدر، يبقى ليس فيه التشبيب وليس فيه الغزل وليس فيه ذكر أشياء محرمة ولكن يذكرنا من قتل من الأباء، كأن ذكر من قتل من الأباء يعني كأنها كأنه مدح يعني مفاخرة بهؤلاء. إلى أن قالت إحداهن، النبي صلى الله عليه وسلم حضر واحدة وراحز أنه سكت صلى الله عليه وسلم، هن يضربن بالدف ويتغنين والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، لغاية واحدة منهن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قالت هنا أنكر عليه صلى الله عليه وسلم، فقال دعي هذا وقول الذي كنت تقولين، يبقى هنا دعي هذا دليل على أن ضربها الدف ليس حرام، ليس حرام، يبقى كان في الفرح وضرب الدف بل هو أمر بالضرب الدف في الأفراح. طيب الضرب بالدف في كل الجويريات الصغيرات الأطفال الصغار، لكن طب الرجال هل الرجل يمسك الدف ويضرب به؟ قال مكروه، مكروه، وده الراجح انه لا يحرم، لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم اضربوا عليه بالدف، اضربوا صيغا تعم تعم، اضربوا عليه بالدف، فاذا ضرب الكبار ليس من الهيئات الطيبه للانسان ان يكون رجلا يعني له سمت وله وقار وكذا ويضرب على الدف، هذا لا يليق، لكن لا يحرم، لا يحرم اذا كان في العرس او قال لأنه إنما كان يضرب به النساء والمخنثون المتشبهون بالنساء، ففي ضرب رجاله تشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. والله لو كان الأمر على ما يذكر كله بحرام، يبقى حرام أنه تشبه بالمخنثين، وتشبه يعني الراجح أنه يقال يكره فقط، يكره فيه فقط، انه ليس من اعمال اهل المروءه غايه الكره. اما التشبه بالنساء والتشبه بالتفويص يبقى مش في الكراهه، يدخل في التحريم وليس في الكراهه. فعلى ذلك ان هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء، وقد قال هنا اضربوا عليه، اضربوا يعني يبقى في الاطراح يضرب عليه، ولكن لا يليق بالرجال ان يفعلوا هذا الشيء، ونكتفي بذلك ولا نزيد عليه، لا نقول يحرم ولا يقول انه يفسخ الانسان يفعل هذا الشيء في الضرب بالدف، انما في الاطراح قال اضربوا عليه بالدف. وهنا التعليل نفسه تعليل يوجب التحريم وليس الكراهه، فعلى ذلك نقول غايه ما يكره فقط، والتعليل لا يعني فيه نظر. فاما الضرب بالقليب، طيب مش هجيبه دف ولا غيره، واحد قاعد على الترابيزه مطبل بايده، ماسك بايده عصايه بيخبط بيها عليه، فقال مكروه، مكروه فقط وليس محرما. ده انت ده اذا كان في غير الافراح، في غير الفرح. اما في الفرح على ذلك يلهون، يلهون يجوز لهم اللهو في الفرح ولا يضيق عليه. اذا كان الشيء حتى ولو كان مكروها لا يمنع الانسان من المكروه، وخاصه اذا شاع بين الناس في كل مكان الموسيقى والاغاني واشنع انواعها، وبعدين هذه تقول الدف كمان ممنوع، ما يبقى فيش حاجه خالص بقى. من هنا لابد تعطي البديل في هذا الشيء، بديل شرعي، طالما انه مباح اضربوا عليه بالدف يبقى على ذلك يجوز. لكن الاعتراض على ان تكون مهنه للانسان، تعال نعمل فرقه مع بعض كده، فرقه موسيقيه، نروح الافراح، يبقى كل يوم رايح ناحيه الفرح الفلاني، الفرح الفلاني. هنا بقت مشكله في هذا الشيء، ما كان الصحابه يفعلون ذلك، وانما كان الذي يضرب بالدفوف كانوا الصغار، سواء من البنات الصغار مع النساء، او حتى البنات ضربنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان كنا صغيرات. قال اما الضرب بالدف بالقضيب فمكروه اذا انضم اليه محرم او مكروه كالتصفيق والغناء بالراس. هنا بقى دخل لحاجه ثانيه، اذا كان الامر هيطبل وهيقوم انسان يرقص فيها، لا يدخل هنا في المنع كما يقولون. قال محرم او مكروه اذا انضم اليه، قال فمكروه اذا انضم اليه محرم او مكروه، أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص. وإن خلى عن ذلك كله لم يكره، لأنه ليس بآلة ولا بطرف. كأنه إيه يقصد؟ لو واحد معاه عمود، عود عمال بيخبط به، عود غير العود الآلة الوترية، معاه عمود، معاه عصاية بيخبط بيها، مش على طبلة، خبط بيها على أرض، خبط بيها على خشبة، بيخبط بيها على شيء، هل يحرم عليه ذلك؟ يقول لك لا، ما يحرمش، ما يحرم سجين. ليس بآلة ولا بطرب ولا يسمع منفردة بخلاف الملاهي. قال مذهب الشافعي في هذا كله كما قدم أما كما قلنا. طيب برضو حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاطلع على الفراش وحول وجهه. ده كان يوم العيد بقى، يوم عيد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان، جارية طفلة صغيرة، هذه الجارية تغنيان بغناء بعاث، بغناء بعاث. بعاث كانت موقعة بين الأوس والخزرج، موقعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير، العلماء اختلفوا في هذا الوقت، فالظاهر أنه 3 سنوات كما ذكر البعض قبل الهجرة ب3 سنوات، وده اللي اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله. تغنيان أو تدففان، ومعنى تدففان يعني تضربان بالدف، تدففان تضربان بالدف. طيب في الحديث هنا قالت بما تقاولت به الأمصار يوم بعاث، يوم بعاث، يوم بعاث قلنا إنه كان حرب بين الأوس وبين الخزرج، وقتل فيها صناديد الاثنين الأوس والخزرج، واللي كان من عجيب الأقدار، قدر من الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى، تحدث هذه الحرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات عشان يموت شيوخ في المدينة، شيوخ الصناديد دول الصناديد، لأن أشد الناس معاداة للدين دايما الكبار. ان كل كبير تيجي انت تقول لي دين وضيع المكان بتاعي، هو كان عبد الله بن ابي بيسوي لي خلايا منافق، ايه اللي خلاه يصير منافقا؟ انه صار من الكبراء بعد ما يوم بعاث، صار هو من الكبراء. مين اكبر واحد في المدينه؟ هو هذا الرجل، كادوا يتولونه ملكا عليه، كانوا يتودونه ملكا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاع عليهم صار منافقا، صار منافقا، حس بعد ما هيبقى الملك في المدينة يضيع منه هذا كله، فصار دخل في الإسلام وهو مكره كاره لدخوله في الإسلام، محدش أكرهه على الدخول، ولكن في نفسه دخل يكره الإسلام، لكن ما لقاش بقى مفر من هذا، أهل بيته أسلموا، ابنه أسلم وحسن إسلامه، وهو الرجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، وابنه برضه اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول يمكن ذكرنا قبل ذلك أبي أبوه وسلول أمه، سلول أمه، وذلك لما بتكسر عبد الله ابن أبي ابن سلول بتكسر عبد الله بن أبي ابن سلول، يبقى هنا ابن الالف اللي بتحطها عند سلول دي عشان تبين ان دي مش ام ابي، مش ام ابي اللي هو الاب الرجل، وانما هذه ام الاول، ام الاول، يبقى عبد الله ابو ابي وامه سلول. فالوقع كان يوم بعاث، تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم، سرات أهل المدينة، الناس الكبار بتوع أهل المدينة ماتوا سراتهم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دخول الشباب أسهل في دخولهم في الإسلام، وإن كان بقي بعض من الكبار ودخلوا في الإسلام، ولكن فرق بين كبار لهم قوة وتمكين وبين أن يصير الشباب، الشباب يحب يناقش يفهم، فإذا عرف الحق اقتنع، الكبير لا، الكبير إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون ومقتلون. الحرب اللي بين الأوس والخزرج عارفين كانت من قبل الإسلام، كان من قبل الإسلام، استمرت حوالي 120 سنة، الحرب اللي بين الاثنين كانت 120 سنة، آخر معركة فيها اللي هي يوم بعث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات كما ذكرنا. فكانت الجارية تغنيان بغناء يوم بعث اللي كانوا بيغنوا فيها، يبقى أغاني تحرض على القتال، تشجع على القتال، ده الأغاني اللي قيلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لنا هنا إن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما ملتفا في غطاء صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيان، فأنكر على عائشة رضي الله عنها وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد، إن اليوم يوم عيد، يعني هذا مباح في يوم العيد هذا الشيء. فضرب الدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، ضربته جواري صغيرة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه ليس مكروها، على أنه مباح في يوم العيد، وكذلك مباح في الأفراح أو مستحب في الأعراس. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو قال هنا أو سيدة عائشة تقول فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما دعهما اتركهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. ده شطر، شطر ثاني من الحديث، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. يوم العيد برضه لهذا كان في حكم آخر، شيء آخر أيضا، رأته السيدة عائشة رضي الله عنها وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم اللعب في العيد، اللعب في العيد، إن اللعب طالما إنه ليس محرما يبقى يجوز الإنسان إنه يلعب بأي شيء. اللعب هنا تقول عائشة كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، السودان سود، الجماعة سود، السود سواء من السودان سواء من الحبشة سواء من مكان، فكانوا لهم لعب في بلادهم، اللعب شكله حلو انه يجي يلعب زي لعبة التحطيط، يلعب بالعصاية كذلك هذه اللعبة بس بالرماح، بالرماح زي لعبة التحطيط، فدخلوا المسجد وفعلوا ذلك ويتكلمون بلغتهم، بلغتهم، فينشدون ويقولون، السيدة عائشة سألت يقولوا ايه، يقولوا ايه بلغتهم، ففسروا لها اللي بيقول يقول محمد عبد صالح صلى الله عليه وسلم، محمد عبد صالح، بيغنوا بلغتهم ويلعبون بالرماح على صورة ينطوا بها اللي هو الزفن او الواسب بها. تقول فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، تحب تفرج عليهم، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده صلى الله عليه وسلم، يعني الدرية وراء النبي صلى الله عليه وسلم، خده على خد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، يدهم اسمه أرفدة، يقول دونكم يا بني أرفدة، قالت حتى إذا مللت قال حسبك، قالت قلت نعم، قال فاذهبي، فهي شبعت من كده؟ قالت نعم. وكان في بعض الروايات انها كانت يعني بتتقل على النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان تتفرج، ما خلاص زهقت من اللي شافته، ولكن عايزة تعرف مقدارها وعايزة تعرف باقي نسوة النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها عند النبي صلى الله عليه وسلم. روى النسائي بإسناد صحيح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. يوم الفطر والأضحى. هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر بعد ما ذكر روايات لهذا الحديث وما جاء فيه، يعني مما نستفيد منه في درسنا في عشرة النساء، يقول فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وأن الإعراض عن ذلك أولى جابوا منين؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم التف في غطائه ونام عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه الجواز لأنه لما السيدة عائشة حبت تتفرج على الحبشة وهم بيلعبوا في المسجد فجعلها تنظر صلى الله عليه وسلم عليه. قال وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين، إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، يعني دخل ما استأذنش النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، ولكن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، طالما أنها عادة جارية فلا مانع من ذلك. أيضا فيه يقول تأديب الرجل أو الأب بحضرة الزوج، تأديب ابنته يعني بحضرة الزوج، وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث شيء من عائشة شكاها لأبي بكر رضي الله عنه، فدخل أبو بكر وعرض أن يضرب عائشة رضي الله عنها فأودعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردنا من كذلك، ما أردنا من كذلك، يعني أقول لك علشان هذا الشيء. فهنا أبو بكر زجر عائشة رضي الله عنها إزاي تسمع يدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لأبي بكر دعها فإن اليوم عيد. قال وفيه الرفق بالمرأة بالزوجة واستجلاب مودتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة تشتهين تنظرين تحب تفرجي على لعب الحبشة. وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بالغ إلى إنكاره. يقول أبو بكر هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أبو بكر هذا خطأ فأنكر أبو بكر رضي الله عنه، قال فأخذ من فعل أبي بكر رضي الله عنه جواز مثل ذلك، لعل يعني هو في ظنه يمكن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فتركهن فأنا أنكره، فلما أنكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما وبين العلة لأن اليوم عيد. قال ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإدلال لمنصبه. وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، يعني يقصد أبا بكر الصديق أجاب إن هنا وقال إنه يفعل أبو زمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا كأن آلات الأغاني آلات المعازف هذه في غير هذا الوقت لا ما يكونش، وهذا يكون فعل الشياطين، لكن الآن هذا جائز ومباح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة. يقول يعني من الاحتمالات يمكن أبو بكر خاف النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم مش واخد باله وهؤلاء فعلوا ذلك، يمكن لما يقوم يغضب على عائشة، لا أولى أن أبو بكر يغضب عليها ويؤدبها أولى من أن يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في قول عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث فلما غفل رمستهما فخرجتا، يعني انه لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابي بكر وقال دعهما، هي راعت برضو انه هذا الشيء يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من التطيب لخاطرها، ولكنها رمزت الاثنين لما النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنها قالت اخرجا فخرجتا. فيه ادب عائشه مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نقف عند هذا القدر والحديث كان من نختم ان شاء الله يوم السبت القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.